ما أحسن ما يجاب به عن حديث وحق العباد على الله للرد على المرجئة. بالنصوص الأخرى يرد كلام الله وكلام رسوله لبعضه إلى بعض، فالضلال إنما الضلال إنما أتوا من النظر بعين واحدة بس، يأخذون حديث الرجاء فيكون المرجع، والآخرون يأخذون حديث الوعيد فيكون الوعيدية، وأهل السنة يجمعون النصوص ويردون بعضها إلى بعض. فالذي قال فالذي جاء عنه حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا هو الذي بلغ عن الله وحيه وما فيه من الوعيد على أكل مال اليتيم وأكل الربا وتولي يوم الزحف وغير ذلك وغير ذلك وغير ذلك. نعم.